اكل بليله؟ لا، موضوع بقى البليله ده كويس قوي السؤال ده يا جماعه. في فرق بين العيش او الخبز واكل القمح زي ما هو. هو الاصل في الحب الطحن، الاصل في الحب الطحن، لان الحب الاصيل الاقماح السيريالز. على فكره الرز والذره دي انواع من الحبوب، بس مش هي الحبوب، يعني مش هي الحبه الاصليه. الحبوب الاصليه الحنطه واشباهها، لا الشعير والقمح. في 7 8 يعني ايه اقماح في امريكا لوحدها بتطحن، قابله للطحن. ليه؟ لان انت بتعمل حاجتين، انت هتطحن وهتسوي، هتطحن وهتسوي وهتسوي على نار، فبيحصل فيه تفاعل هيحصل للخبز عمره ما هيحصل للبليلة او للفريك او للحبة صحيحة، يعني اللي هو ايه اسمه مالرين افكت. لما بتحط الخبز على النار في حاجتين بيتخلطوا مع بعض في وجود النار، السكر مع البروتين، فبيعمل خلطة اسمها بقى ايه الميلاتينويدز. الميلاتينويدز دي يعني كومباوند ليه لقوه انتي اوكسيدنت افكت. ده ما بيحصلش مع البليله ومع الرز المستوي العادي. عشان كده انا اقول لكم ايه، قلت لكم التوست اللي انا قلت لكم عليه، يعني البليله متعبه، ما انا قلت خلاص ما انا بحكي اهو خلاص، لان قشرتها حتى صعب تغضب. التسويه بتاعه العيش بالشكل اللي انا بقول عليه ده بتسوي البروتين بتاعه شويه، وبتخلق منتج جديد من حرقه مع السكر على النار اللي هو التوستينج. ماشي، التوستينج اللي انت يعني تاخده وتسويه تاني على النار في شويه على نار، او يعني انت بنفسك تحمصه شويه على النار او في الزبده زي ما انا قلت لك. ده ما تعرفش تعمله انت مع الحبه الكامله. فعشان كده انا قلت لك ايه، انت الاوبشن في الحبوب عندك محدود، نوع الخبز اللي اخترناه مع بعض التوست، والنوع التاني اللي هو الرز. ما عندناش في الحته دي كتير، لكن البليله والفريك طبعا هضمهم اصعب، لان ليهم قشره شبه البلاستيك. شبه مين تاني؟ شبه الرمان. شبه مين تالت؟ شبه الذره. يعني انا الذره عندي اكله فشار وماكلوش ذره كده، فوز ذره يتعبني خلاص.